الحبيب محبوب الصدفة دي مكتوب مكان الفرح منصوب قدامه بيت حبي وبيت الحبيب محبوب فيه عشنا الفة وخير وفجأة وصباح للغير فيه عشنا الفة وخير وفجأة وصباح للغير ده مش حرام يا طير يا طير على ايدي ربيت اي والله على ايدي ربيت ده دمعي صفيته صفيت عشان حلوة حبيته شوف الجنان يا ناس جبني حدابته اي والله جبني حدابته انا دمعي صفيته عشان حلوة حبيته شوف القدر يا ناس جبني حدابته اي والله جبني حدابته اي والله